الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد يموت بعدما تلده أمه فبارك الله فيك. هذا حديث كان صحيحين عند سعيد الخدري إن نساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فرعاهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كان لها كانوا لها حجابا من النار. قالت الله الرحمن قال رحمن يعني اي امراه مسلمه تقول لها ثلاثه من الولد فتقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارزقني في مصيبتي وارزقني خيرا منها الا كانوا لها حجابا من النار سترا ووقايه من النار. فقالت امراه واثنان يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام واثنان. الامر الثاني من يجمع الاقارب الامر الاول هو ايه؟ الصبر والرضا. الامر الاول هو ايه؟ الصبر. الامر الثاني الاسترجاع والسؤال عن الاسترجاع ان بالله من يوم قرارك او قلت لا حول ولا قوه الا بالله. فمعنى الحي على الحي على الصلاه حي على الفلاح. فمعنى التهليل لا اله الا الله. أما التكبير الله أكبر وعندنا حصلت حي على استرجاع تهليل إلى غير ذلك. طيب ما معنى بارك الله فيك ما معنى التكبير؟ الصلاة خير من النوم في أذان أذان الفجر الأول. طيب بارك الله فيك ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك عليهم بالاسترجاع. وهو يقول انا لله وانا اليه راجعون وعن ام سلمه رضي الله عنها وقلنا كثيرا اسم ام سلمه فنذكر هند رضي الله عنها عن ام سلمه رضي الله عنها قالت وام سلمه هاجرت ثلاث مرات الحبشة الأولى هاجرت الحبشة الأولى والثانية والثانية ومع رسول الله وهاجرت مكة إلى المدينة رضي الله تبارك وتعالى عن أم سلمة لدرجة أنها خرجت بولدها فلما خرجت بولدها خرج عائلة زوجها قبيلة زوجها نعم يشدان الطفل فأهل أم سلمة يشد الطفل وأهل أبو سلمة يشد الطفل حتى خلعت يدها من الطفل والمرأة مصرة أن تلحق بزوجها الذي هاجر من مكة إلى المدينة ولم تنتهي عزيمتها بعد قتل يد ابنها حتى أتاها عثمان بن طلحة رضي الله عنه فأوصلها يوما كان على الشرك من مكة إلى المدينة قالت قال الله لقد كان خير صاحبي فما اتى الي بشيء واقول الامر العجيب ان الرجل اوصلها من مكه الى المدينه وهي مسافه لا تقل عن اشهر ايام بل تزيد عشره ايام وكانت اذا ارادت ان تنزل اذاك بعيد ثم ارتعد بعيدا حتى تنهك واذا اراد ان يمشي اذاك البعير حتى تركب فاذا وقف اتى ليسحب هذا البعير وهو على الشيخ وهي حين ذاك على الاسلام فنحن الان والله لا نسال على انفسنا في موقف الاسلام وهذه الصحراء الزرقاء متواضعه الاطراف والرجل كان على الشرك وقد من الله تعالى عليه الاسلام بعد ذلك الشاهد انظروا الى مروءه هذا الرجل والى كحولته والى حفاظه على ارض ابي بكر ثم انظروا الى اصرار ام سلمه ان تلحق بزوجها المهاجر ثم انظروا الى رقيه هذه المراه بدين الله عز وجل ثم انظروا الى هجرتها من دار الحرب وهي مكة إلى دار الإسلام وهي المدينة النبوية المنورة ثم انظروا إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال لا هجرة بعد الفتح أي بعدما فتح الله على المسلمين مكة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة فلا هجرة منها لأنها صارت دار الإسلام ومحمد عن ام سلمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبه موت ولد مصيبه لا خسارتك في التجاره مصيبه لا خسارتك من الوظيفه مصيبه لا تلبسك بحادث كسرت فيه ساقيك او جراحيك او فتح فيه راسك او بطنك مصيبه كل هذه مصائب ما تحصل تصيب مصيبه فيقول ما امره الله انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتك واخلق لي خيرا منها الا اخلق الله له خيرا منه قالت ابو سلمه فلما مات ابو سلمه قلت اي المسلمين خير من ابي سلمه ضريت ابي في الدين وكنت بحبه وكان يحسن اليه فكنت احسن اليه وما علمت عنه الا التقى والرقى والورع والصلاح والهدى والاستقامه فاي المسلمين خير من ابي سلمه انا كاقول ما قاله النبي اللهم ارحمني في مصيبتي اللهم اجرني في مصيبتي وحبني خيرا منك لكن السؤال الان اي المسلمين خير من ابي سلمه في حد جاء بسلمه وهو ظنونه في حد من رسوله هذا هو الذي لا يتصور ولا يتحيل عند ام سلمه رضي الله تعالى عنه اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اني قلتها فاخلق الله لي رسوله صلى الله عليه وسلم من الذي تزوجها سيد الاولين والاخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه البركه الاذعان والانقياد لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فصارت اما من امهات المؤمنين صلى الله عليه وسلم وستكون في الجنه زوجة ابي سلمه وزوجة لرسول الله زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب المعرفه اللي يجب على القلب بين حاجتين واحد بالصبر اثنين بالصبر رقم واحد الصبر والرضا اثنين الايه؟ الاستنباط ما يحصل على القارئ الميت النياحه عن أبي مالك الأشعري في الحديث الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن. الفضل في الأحكام. أقول لك أنا أبي فلان الفلاني وجدي فلان الفلاني. الفضل في الأحكام. أتفاقم بالآباء، أتفاقم بالأجداد، والمسألة محسومة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أجملكم وجها ولا أكثركم مالا ولا أعلاكم منصبا ولا أحسبكم ولا أعرفكم، وإنما المسألة محسومة. ليس هناك فرق بين عربي ولا أعجمي إلا للتقوى، حيث إن الناس الثواتية كأسنان مصر، والآية واضحة جميلة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأنتم ترون أن بلال الذي شرفني الله بالكلام عنه في خطبة الجمعة اليوم، ملوك الأرض يقولون: قال سيدنا بلال، وإذا أتت سيرة أبي لهب أو أبي طالب أو أبي جهل قال لعنة الله عليهم. سيرة ليه؟ لأن الله قال في القرآن: كفت يدا أبي لهب وكف، أي الهلاك لك وحدك يا أبي لهب، وهو عقل النبي مباشرة صلى الله على نبينا. فانظروا إلى أبي لهب الشريف الحقيقي، وانظروا إلى بلال العبد الحبشي، لدرجة أن سلمان وصهيب وبلال، سلمان وصهيب وبلال كانوا جدي. فمر أبو سفيان فقال سلمان وصهيب وبلال: ما أخذ سيوف الله من عنق عدو الله دخله. انظر، قال سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي الذين كانوا يباعون مشترون، قالوا على سيد من أديان قريش وشيخ من مشاريخها، أي قائد من قادتها الكبار، قالوا حينما مر عليهم: إن سيوف الله لم تأخذ من عنق العدو الله ما كانها. فقال تصديق الأمة الأكبر: أتقولون هذا لشيخ من شيوخ قريش وسيد من أسيادهم؟ فقالوا: نعم يا أبا بكر. فذهب صديق الأمة الأكبر إلى رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فأخبره بما مر بينه وبين سلمان وصهيب وبلال، فقال له النبي صوفا: أرزقهم يا أبا بكر، جزعتهم؟ فعاد أبو بكر مهدولا فاركبت قوارب قوارب وجد الجنود الرجل على نفسه يا إخوتان فأغضبتهم؟ قالوا: لا، غفر الله لهم. نعم، فاحذر أن تحتقر مسلما فقيرا، احذر أن تهزم بمؤمن مسكين، احذر من رجل أشعث أصبر ذي قمح ريح مذكور على الأبواب لا يؤبه به، فإن كنت أنت لا تأبه به فلا عمل له عند الله مكان. وأذكره أن سماحة شيخنا الإمام حتى هذه الأيام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله والدي وإياه رحمة واسعة، قال له بعض القوم: نشير عليك أيها الشيخ أن تجعل للفقراء والمساكين مائدة عليها فأنت وقاب كما تقدم لحلية القوم وتجعل للآخرين مائدة. قال: هذا ربنا، ومن شاء ان ياتي الى الحد ومن لم يشاء فله ذلك. نعم، رحمه الله تعالى عليه كان يحب المساكين كان يقدر الفقراء ظل نصف قرن من الزمان لا ياكل واحد نصف قرن من الزمان لا ياكل واحد ولا قدر جعل الله عليه برؤيته ان كان في البيت الحرام او في بيته الذي يسكنه ورايت ذلك بكل عيني والكواكب تبكت للعجمي والعربي من سائر انحاء الدنيا ممن رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا ولقد رايت الصفوف التي تتقدم بين يديه هذا وفد من علية القوم من وزراء وقضاة وامراء وعلماء ووفد اخر اتى للسؤال من دولة كذا والآخر من دولة كذا واخر محلي والرجل ذلك يملي كاتبه الذي على اليمين ويملي كاتبه الذي على الشمال ويجيب على المستفيد ويستقبل الوقت ويوجه الآخر لا يكل ولا يمل ولا يفهم حتى وصل الى التسعين من عمره وهو يفتي ويدلل لاخر لحظه وقد انعم الله تعالى عليه ببركه الوقت فنسال الله ان يرزقني والسامعين ما رزقهم علم نافع وعمل صالح وحركه صدر وبذل وقت وبركه في العلم والفهم والوقت فانه ولي ذلك والقادر عليه اخوه ما يحكم على قول الميت عن ابي مالك الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارضى في امتي من قرون الجاهليه ما عشوا الجاهليه الاسلام وما عشوا الجهل العلم وما عشوا الجهاله الظلم عشوا الجهاله العدل الحلم عكس العدل الظلم قبل ان تجيك سلف عكس الجهاله الحلم يبقى ثلاثه كلمات الجاهليه عكس ايه؟ الاسلام افحكم الجاهليه تبلغون افحكم الجاهليه يقول ومن احكم من الله حكما لقوم يؤمنون لا احد لا احد افضل من حكم الله ولا احد يساوي حكم الله ومن لم يحكم بما حكم الله فاولئك هم الكافرون نعم فعكس الجاهليه الاسلام وعكس الجهل العلم وعكس الجهاله الحلم اربع في امتي من امور الجاهليه اربع في امتي هذه الامه ربك هي الامه السبعون بلفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه يوم رقم كام؟ السبعون اربع في امتي من امور الجاهليه امتي هذه الامه تنقسم الى قسمين التي يتفق عليه امه الدعوه وامه الاجابه ما المقصود امه الدعوه؟ امه الدعوه لم يجيب كل الخلق كل من افضل عمر الشروط فقوم بالاجابه كل وعودي الى الله والاسلام دين وطعن من رسول هل فهمت اربع في امه امور جيده هل امور جيده تحط فيها اربع امور لا كثيرا اربع في امتي من امور جيده لا يرفقونهن الفقه في الاحساب اي يتقاطعوا الاذان والسجاد واختار في امثال فلان يقول انا ابن فلان قلنا ليس ابن فلان بل هو اكرم نفسه الى فلان قال يا فلان ابن فلان فلا ينبغي لك ان تطعن في نفسك والا كان هذا امر امور جديده فاحنا قلنا انا هاشمي هو هاشمي ما الذي يضيعني في هذا هل اشكاليته تنفعه اذا كان مرجع عن طريق السنه؟ لا تنفع، ماذا تنفعه اشكاليته اذا كان مستقيما على الكتاب والسنه من طريق السنه؟ والاختصار النزول أصبح العباد مؤمن به وكافر به. فمن قال مقرضا بفضل الله وحده فهو ايه؟ مؤمن به كافر بالكواكب. من يتكلم؟ الله جل جلاله. فمن قال مقرضا بنوم كذا وكذا فهو كافر به مؤمن بالكواكب. طيب. والنياحة. النياحة يعني والعياذ بالله يا شبه يا ضبعي الى غير ذلك من هذه الكلمات التي قلت. والنادح الى مكتب قبل موتها تقام يوم القيامه عليها كفاف قطرات وبرع من جر تقوى الله رب العالمين. ثم اذا النياحه من امور الجاهل وضرب القدود وشق الديوك. اول ما جينا حوله كبرها فقد الغزال شق شق الديوك وضرب شعرها وضرب قدودها. ايوه هذا الامور الجاهليه. طيب اللي خلاها مش مطلوب اولا فضل الله ثانيا الرسول الايماني. اذا في سلطان رسول ايماني فقط لكن لو ما في رسول ايماني لا تتركها المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب والعلم يصلي لك كذا الا معك اصبع يقول عليك الشيخ ما في بطاريه انت فتحت نور. طيب هي بطاريه ومليانه اما تفتح نور ولا ايش في القلب عامل بالايمان ما في صبر وفي بركات على الزواج بسبب الايمان. ما في ايمان قوي ما يحدث. على عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من وطن الخدود وشق الديون ودعا لدعوى الجاهليه كما ذكر النبي الصحيح. حرق الشرع احيانا بعض النساء يحلقن شعورهن عند مصيبه من ابي المنذر بن ابي موسى قال وجع ابو موسى وجعا فغشي عليها يعني مرضى يعني بارد الله يعني بارد الله سماع الوجه ورقصوا بحجر الرقص من اهلك فطاعت امراه من تهديد فلم يستطع ان يعود عليها شيئا فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصارخه. طب الصادقه يعني ايه؟ التي تقطع صوتها في المكان. الصادقه التي تقطع صوتها في المكان فهي بريء من الصادقه والحادقه. الحادقه التي تحلق شعرها عند المصيبه. والشاقه هي التي تشق جيبها وثيابها. طيب يبقى اذا النياحه ضرب الخدود وشق الديون حق الشعر كل ما بدا من امور الجاهليه ونشر الشعر فترك الشعرها لحديث امراه من المبايعات قالت كان فيما اخذ عليه فيما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعروف الذي اخذ علينا الا نعصيه فيه والا نحرش وجها ولا ندعو بوجه ولا نشق جيبا والا ننصر شعرا. فهذا كان عند ابي داود في اسناد صحيح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء بايعهن على ذلك. طيب من يحرم على قول ذلك النياحه واحد اثنين رب الخدود ثلاثه شق الضيوف اربعه حرق الشعر خمسه نص الشعر هذا يحرم على قول ذلك من اقارب الامن. طيب ما يجب للميت؟ يجب للميت على من حضره من اهله او غيره اربعه غسله. طب غسل الميت بحكم ايه؟ فرض كفايه. فرض كفايه على ايه؟ اذا قام به البعض فقطع المقاطعين والا لم يكن به البعض كلمه ايه؟ الجنه. هل تكفيه؟ يسميه حكمه ايه؟ فرض كفايه. طيب الصلاه عليه حكمه ايه؟ فرض كفايه. طب دفنه حكمه ايه؟ طب يبقى غسله صلاته تكفيره الصلاة عليه دفنه كل واحدة من هذه الأربع فرض كفاية ودعا فرض كفاية إذا قام به الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن به أحد أتم جميع المسلمين في هذه الأربع أولا ووجوب مقبول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حدث قوله صلى الله عليه وسلم الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته يعني الناقة بترجى من الجبل ضربته بجانب فمات فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وحل الآن الصابون في حال عدم هذا السدر الصابون يكون ايه؟ مكتب وقوله صلى الله عليه وسلم في النبي زينب رضي الله عنها اغسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا كما ثبت ذلك في البخاري ومسلم. طيب صفة المصر الام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في مصنفه ابدأنا بنيامنها ابدأنا بإيه؟ بنيامنها ومراضاً وضوءنها وعلى أقصى دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمثل الجزاء فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا أردتن فآهن منك فلما قرأنا هذا الناس فألقى علينا حقوة والحق هو الإزار أي وأطلق على الإزار مجازا فقال أشعلناها إياه أي جعلناه شعارا أي الثوب الذي يلي جسده أي الثوب الذي يلي جسده وعنها قال أضطرنا شعارها ثلاثة لكن قضيها ووصيتها وعلى قلب مقام صلى الله عليه وسلم ورصينا على الخلفاء كما كان ذلك الصحيح هل أنتم معي؟ فقال الله الغوث القرآن واحد نضعه على حسنة الغوث فقضاه ايه؟ اثنين لا ندخل الغوفة إلا ثلاثة أشخاص مع الموسط طيب اثنين ثلاثة نجرده من اكتئاب كيوم ولدته أربعة نصر عورته من الصومة إلى الركبة القماشة خمسة نجلسه نصف جلسة ستة ندلك بطنه سبعة نمسح ماذا لا من غائط من بطنه نمسح ما نزل من غائط من بطنه أي نعم ثمانية ندلك مرات وقرار حتى نتأكد أن بطنه مخالف من غائط أعزه الله. طيب تسعة نقوم باستنجائه من الطهر والدهر عشرة نقوم بوضوئه ووضوءه قال الغسل أي الوضوء قال الغسل. طيب حادي عشرة نصب الماء على الشق الأيمن ثاني عشرة نصب الماء على الشق الأيمن ثالث عشرة نشتغل نحط عليه كده نبي كده بالليفة والصابون والليل ثم نصب الماء عليه فنعمل جسده بالماء ثم نفعل ذلك ثلاثة ثم نضع عصر ونشفه بقوته ونخرج الماء بالمفتاح او بالشاطة وكما يسمونها ثم نغرس حق الرقم فوق الحصيرة الضرطانية أو كبرتاية أو لحاق، ثم نزل الأكفان الثلاثة ونضعوها على بعضها البعض، ثم نحمل الميت بعد تنشيطه ونضعوه في الأكفان، ثم في الخنزير ثم في العصر تطيبه خاصة مواضع الشهور، ثم بعد تطيبه نلف ندرجه درجة الكبد الأول ثم نطيب الكبد، ثم ندرجه درجة الكبد الثاني ثم نطيب الكبد، ثم ندرجه درجة الكبد الثالث ثم نطيب الكبد، ثم نسوي رباطا من بعد بعيد القدم ورباطا من بعيد الرأس ورباطا في المنتصف ونطيبه، ثم نحمله إلى الصلاة عليه، والصلاة عليه في المصلى أفضل من الصلاة عليه في المسجد، والصلاة عليه في المسجد جائزة إلا أنه في المصلى أفضل وأطيب وأكمل وأحسن وأتم. أما لكن في المرأة فلقد قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله إنها تكفل في ثلاثة أثواب كما تكفل الرجل تماما كما قلت. فورد بفتح الباب شرح البخاري حديث حسنه الحافظ بن حجر امير المؤمنين في علم الحديث ان المراه تكفر في خمسه اكواب، ان المراه كفر كام؟ خمسه اكواب، ورجل كفر كام؟ ثلاثه اكواب. قل فالامر لله جواز ولله الحمد ولله. ثم انك سمعت ان المراه يجعل لها ثلاثه ضفائر وتلقى خمسه. أيها الحبيب، ليس هناك أذكار تقال أثناء غسل الميت في رفع كل عضو من أعضاء، إنما بعض المتدرجين والمتبششين يفعلون ذلك ليظهروا بعض الناس أن الأمر فيه صعوبة ولا يقدر عليه غيره، لأنهم يترزقون من جراء ذلك. قل وهل يجوز أخذ الأجرة على غسل الميت؟ ذهب إلى ذلك بعض لمتأخر الشافعية، والأصل إن الغسل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فإن كانت احتسابا كان ذلك أولى وأكبر وأطهر وأكبر. أما إلى أخر فيقول أنه كافر فلهذا مما قال به بعض اهل العلم. اما صاحب الشيخ طيب، وفي هذا القدر كفايه حتى تشرفت بلقائكم في الشهر القادم ان كان هناك بقوه بقيه، فنبدا من يتولى الغسل من عندي، من يتولى الغسل اول ابنائنا الطلاب المصري أن يتنبهوا عند أي شيء وقبله حتى إذا قدر الله البقاء والبقاء نبدأ عند ما وقفنا عندك. والله أحسن أن يغفرني وقدر لكم قبل يوم التوبة وعند يوم الشهادة وبعد يوم الجنة، فإنه من ذلك والقادر عليه. إيه اللي إحنا أخذناه اليوم؟ اللي إحنا أخذناه اليوم أولاً لا يجوز للحاضرين عند الميت وغيره. ثانيا، ما يجب على أقارب الميت. ثالثا، ما يحرم على أقارب الميت. ثالثا، إن شاء الله بطلع فيكم بين إيه من ذلك. الذكر بيتكلم عن إيه؟ عن الجنائز. قال إيه الجنائز؟ قال ثلاثة أمور. إيه الأمور الثلاثة؟ ما يجوز للحاضرين عند الميت وغيره. اثنين، ما يجب على اقارب الميت. ثلاث، ما يحرم على اقارب الميت. نحن خدنا ايه؟ واحد، ان يجوز للحاضرين عند الميت وغيره. اثنين، ما يجب على اقارب الميت. ثلاثه، ما يحرم على اقارب الميت. هم دول بتنبهك بتقول لك ايه؟ طيب ايه اللي يجب على اقارب الميت؟ ولا مش ايه؟ كبر الميت، احترم الكتاب، احترم الكتاب، ونقعد نفتحه واقرا مع رجلك وتبارك معه، لا يجب على اقارب الميت، ولا يحرم على اقارب الميت، لا يجب على اقارب الميت، يبقى اقيمت علاقات تعليم داخل البيت، فنزلت الملائكه، قمت الشياطين، تعلمت الزوجه، تفقهت الاولاد، تذكرت ما نسي تجيده فإذا بذلك وربما تسألك فتجيب عن البعض وتنسى البعض فالذي أجبت عنه أشكرك عليه والذي يكتبه مراجع وهكذا يكون العلم أفضل وعطاء وتعلما وتعليما فإن العلم لا يثبت إلا بتزكيته ونصاب العلم آية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع عنه ولو آية أحبك عن ذلك وحيرها وأنت تحفظ الفاتحة والفاتحة بشرح الآيات فضل على ما تحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا على ذلك علمت الأحكام الشرعية إن كنا بالكامل في جميع الأمر كتاب الجلال خدنا اليوم ثلاثة أمور ما هي الأمور الثلاثة؟ آيات ما يجوز للحاضرين من الميت عليه باء ما يجب على أقارب الميت ما يحكم على أقارب الميت هذا ما تناولناه بدراكة في هذه الليلة المباركة الله أستجيب لكم دراكة توفيق الشهادة والهدى فإنه من ذلك القدر عليه وقدر الله وسلم وبارك وبشير بن محمد بن جابر الدروس التي تبث في المساجد دروس ورضية ونحن في أمس الحاجة إليها، ولكن المسلم في حاجة إلى درس عقدي تتعلم فيه صحة العقيدة، درس فقهي تتعلم فيه الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والنكاح والطلاق والبهار والخلع والإيلاء، ويتعلم فيه الحدود والهدايات والشفعة، ولا زال على شاكلة ذلك من البيوع ومما هو في حاجة إليه. لذا فإن الواجب عليك أيها المسلم أن تراقب غيرك وتحثه وتحرضه على حضور مثل هذه الدروس العلمية المنهجية الشرعية ليعبد الله تعالى على بصيرة وهدى ونور، ولا يكفي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الشيخ الفاضل قد تغير في الله في الدرس ويوضع على هذه الطريقة. نعم، المرأة يوضع الطيب على بدنها بعد غسلها بعد غسل الموت ويوضع على بدنها، أما المرأة المتعطرة كالمرأة الجارية هذا أثناء حياتها إن خرجت به من الشارع. أما هل ينبغي للمرأة أن تتطيب لزوجها في البيت؟ نعم، بل ترتكب وتكتحل وتتطيب وتتمشط وتظهر في أدهى حجة لتعينه على غض بصره وحفظ فرجه وتستقبله وهي هاشة باشة غير شاكية ولا باكية ولا معاتبة ولا منصرفة ولا مشغولة بضحضحها وأولادها عنه، فإنه في حاجة إلى من يستقبله ويهش ويبش في وجهه ليتفوق من العناء الذي تحمله طيلة اليوم في عمله. الشيخ هل يجوز كشف وجه الليل ووضع يده اليمنى تحت قدم في المقدار؟ الجواب هذا لم يثبت، مع ان هناك من المسلمين من يفعله لكن بدون دليل في كتاب الله. هل يجوز توزيع نحو العقيقه وتوزيعها على الفقراء والمساكين؟ لا باس ان يكون الثلث للفقراء والمساكين والثلث للأصدقاء والجيران والأقارب والثلث لأهل الدار. قلت ولا بأس أن تذبحها وتطهيها وتجمع الناس على طعامها ما بين غني وفقير ورحم وجار، ففي الأمر بذلك واسع والحمد لله. نعم. المسلم الميت الصعقة كما يسمونها وتكفينه من قدر الكبير، إذا بلغ الجنين ذكرا كان أو أنثى 14 أن يفتح فيه الروح وأصرفت المرأة يعني فرقت هذا الجنى فهو يبسم ويكبر ويصلى عليه الله بالسلام. بل ويسبى بل ويعطى كالدخول جنين في بطن أمه عنده 14 ونصف حملت شيئا ثقيلا بالفرد فسقط. تغسل؟ نعم. تكسل؟ نعم. تصلى عليه؟ نعم. يغسل؟ نعم. يعق عنه؟ نعم. يسمى؟ نعم. كل هذا فإن صبر وربط كان شفيعا لها في يوم لا يشتغل له أحد إلا بإذنه. نعم. الشيخ إذا أوصى غيره لبلاغها الابن وليصل كليا إلى يوم القيامة، إذا أوصى الرجل إذا أوصى الرجل ابنه بعد الموت وموته بلاغها الابن أن يقتل كليا لا يرى القيامة، فهل تنفذ الوصية؟ هذا يعود إلى توجهات الابن، يعود إلى توجهات الابن، فقد تكون توجهات الابن الى غير هذا العلم. يعني هو قال له مثلا تدخل تربيه جيش والوالد يريد ان يدخل التربيه في الصراع العظيم. ماذا بدا؟ قال على حد ترجمات هذا فيدخل الذي يختلف فيه والذي يرى انه سينفع يخسر الامه فيه. ولا يكون عاقا لابيه بذلك. قال عليها ان يريح اباه. طيب يا ابي حاضر يا ابي جعل يا ابي يطب فيه ابي. فكان ذلك من كلمات الرقراقه الرقيقه التي تجبر الخطر. بس مات هذا الرجل مات. لا خلاص لا كرهت تدخل فيه التي يختلف ولا يكون عاقا لها. نعم. يقول الشيخ اذا كان الذهاب الى منزل الخباء لاخذ الثواب هل هذا من الحديث تشد الحال الدنيا الثلاثه؟ ان رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت الى شيئا مراقبا الى منزل الخباء ليصلي فيه وقد اخبر عليه الصلاه والسلام انه تطهر في بيته وذهب وصلى في الصلاه له ثواب عمره. وهذا الحديث عند ابي داود باسناد صحيح. فانت لا تشد الرحال من كلمه الى قباء ولا يجوز اجره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تشد الرحال الا ثلاثه نزل الحرام ونزل الجبل وفي هذا. فانت لا يجوز لك ان تشد الرحال من كلمه او جراحه الى باب القباء. وانما اذا وصلت الى قبه الاسلام وارض الايمان وارض الهجره ومثوى الحلال والحرام المدينه النبويه من الله على تاكيد رب صلى الله عليه وسلم فانت ستزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري ابي بكر وعمر وتزور شهداء احد وتزور البقيع وتذهب الى مسجد قباء للصلاه فيه. فقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن من ذهب الى شهداء احد وشهداء البقيع لا يجوز ان يستغيث بهم ولا ان يتمسح بقبورهم ولا ان ينذر لهم ولا ان يرمي الحنوان فانهم بشر بحاجه الى الدعاء بهم وان كانوا هم صحابه فازوا بشهاده رضي الله عنه ورضوا عنه الا انهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فمن باب اولى لا يملكون لانفسهم. فعلم مما تقدم ذكر واحد شد الرحال في ثلاثه مساجد نزل الحرام ونزل الجنة ونزل الأقصى رده الله إلينا قل آمين. اثنين من أنعم الله تعالى عليه بالوصول إلى المسجد النبوي الذي الصلاة فيه عند الصلاة فعليه آتي أمن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبري أبي بكر وعمر وهما رضي الله عنهما بجواره من جوار النبي عليه الصلاة والسلام. جيم زيارة أهل البقيع دال زيارة شهداء أحد ها الذهاب إلى منزل القباء ليصلوا على هذه فيه فإن ذلك من ثواب الروعة وحينئذ لا يعد شاذا من الرأي بل يكون بهذا متهجما بقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله. فضيلة الشيخ هل من حق التاجر ان يزيد في السلعه او ان يزيد في السلعه لانه ليس هناك نص صحته؟ نعم. اشترى التاجر السلعه بعشر جنيهات هل يجوز ان يبيعها بخمسه عشر؟ الجواب نعم. السؤال الثاني هل هناك حد للمكسب؟ الجواب لا. السؤال الثالث هل يفضل ان يزيد المكتب عن قدر معين؟ الجواب نعم. يفضل ان يزيد المكتب عن الثلث. يفضل ان لا يزيد المكتب عن الثلث. لكن السؤال المطروح لو افترضنا انه زاد عن الثلث يأتم او لا يأتم؟ الجواب لا يأتم. لا يأتم من كان اولى ان لا يزيد عن الثلث وهو تعالى اعلم. يقول الشيخ هل يرجع اتصال المعصيه بالفضل على ان ثلاثه من اسئله من ربه وما يتقدم الرجل الذي يوافق؟ نعم لانه مات على التوحيد. اي نعم وعنده بعض المعاصي ومن فينا يتقن المعاصي؟ كلنا كلنا عندنا المعاصي. من في هذا الجمع؟ ابتداء مني وانت جاهز لا يقع في الجيزه الغيبة هي كبيرة من الكلام كلنا نقع في الغيبة لكننا دركات في هناك مستوى فيه 12 من 10، في هناك 10 من 10، في هناك 8 من 10، في هناك 5 من 10. أنا متأكد المتطالحين 2 من 10 و 1 من 10 في دي. لكن واحد يقف صفر من 10 دلوقتي أنا متهيألي وهو أعرف أنا لا أظن هذا، لا أظن. أنا لا أقف لك ولا أقف لك في دور المحلات بس فيه وفيه وفيه عام وأبكر. بل قال والله الصراحة هو فيه كلام يقول قال فيه إذا كان فيه ما قلته فقد اكتبته، وإذا كان ليس فيه ما قلته فقد بهدت أي ظلمت. فمن فينا سالم من الغيبة التي قال الله جل وعلا فيها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من فينا سالم من النميمة؟ دي ممكن واحد قال ياخد صفر من 10 من النميمة، يعني لا يجوز اه دي يقدر عليها بفضل الله. اما الغيبه والله لا يقدر على تراقيها الا من وفقه الله الصالح الحقيقي. والله ان وجدني اننا جميعا نقع في الغيبه لكن على بركات، فنسال الله ان يطهرني وحضراتكم من الغيبه. واحد لاختي فعلت كذا وكذا، اختي لاخوي عمل كذا وكذا وكذا، غريب غريب ابن غيبة. فمن لما يسلم من الغيبة؟ أي نعم، تطلب بقى على أمور بل تنزل على نفسه بسيطة. كيف أحوال النظر؟ النظر إلى ما حرم الله لا شك فيها أنعم الله عليه بغض النظر، لكن الكثرة الكافرة ابتلي بعمل بغض النظر. صحيح ولا لا؟ احنا فينا بلاوي، احنا نطلب من الستين ان يصوم، والله العظيم الله. طب مين فينا بيصوم؟ مين فينا قضيه المشكله في اتمه الشروط والاركان والواجبات والسنن دي حفظ والحمد لله عند كثير منا، لكن اين من يصلي بخشوع في القلب وخضوع في الدنيا؟ والله يا الله قليل قليل قليل منا. كل الناس هيكله إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون هلكا إلا الصادقون، والصادقون في حق العالم. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. الله المستعان، الله المستعان. نعم. الشيخ هل يعذب الميت بالنياحة عليه؟ نعم. يعذب الميت بالنياحة عليه إذا كان قد أوصى بذلك. هذا رقم واحد. قد هو لم يوصي بذلك ولكنه يشم رائحة من قريباته أنهن سيفعلن ذلك. يعني ذلك. مثلا انت راجل كل شهر تخبط عمتك 200 جنيه وخالتك 150 جنيه وكل اخت من اخواتك البنات 300 جنيه وكل اخ من اخواتك 600 جنيه. انت ما تروحش. طب تعمل الرواتب دي وجيرانك بقى ما يكونش شهر لفه لحمه، لفه حلويات، شكاره بطاطس، 2 كيلو عسل لحمه، 2 كيلو عجوه. لما تموت هيحصل ايه؟ ده هيتوفوا هيعملوا مهدوانات مش كده ولا ايه؟ قال يا سبع يا ضبع يا طويل يا عريض يا الجنة كانت مائدتك لا تفضى يا سكينة يا كريمة يا حصينة يا معينة يا كريمة يا الله العظيم. طيب ولا لا؟ طبعا يمكن بقى يعني ما تتفادش ليه؟ راجل شهري راجل شهري يعني غير مصطفى. اي نعم. وبعدين كل شهر تجمع اخواتك وبناتك مش عارف ايه وتقوم تبيع لك طابور تذبح لك نعمه تجيب لك 20 كيلو سمك وتشويهم ورز وخمسه سته جنيه جايبين وتفضلهم. خدتك؟ اه. تطلب في نفس اثار عجيبه. اي نعم. فأنت تشد أنك لو فارقت الحياة سيفعلن ما الله به عليك، فلا بد أن تقول لهن أيتها العمات ايتها الخالات، ايتها الاخوات، ايتها الفلذات الاحباب من البنين والبنات، اتقوا الله في اجيبكم. واذا قرات يقول اخي الله رحمه شوف الاسئله الرديه الله يكون عمر عطاء امين، بس انا هموت ولا لا؟ انك ميت ويوم يموت كل من عليها فات، ويبقى وجه ربك بالجلال والاكرام. انا هموت امر نفسي، اذا مت انا بريء من الصالح والحامق والشاقه والاربعين والثانويه والخميس والعتاقه، وانا اوتي بكذا وكذا وكذا وكذا، وان يتولى هذا اهل السنه والجماعه، وان يبشر لي فلان، وان يصلي علي فلان. مثلا يعني الانبى لو عملوا حاجه من دي انت بريء، لانك اعلمت ضرائبك. اي نعم. اما اذا اوصيت فانت تعذب، واذا كنت تشد منه ضرائبك مثل هذا ومنقوص فهذه مشكله. اي نعم. كان يقول يقول بما صبرك ابتداء ربك الذي احببتني، تريد ان تعرف امرك في هذه المساله، كان تبيع مذكراتك وجعل الذين من قضاه كليه رساله غالبا حيث تصل المذكره من او المذكره من سبع رابعات الى عشره او خمسه عشر ليله، وهناك مكانه اخرى تقوم باخذ هذه المذكره وتصويرها للقراءه بسعر رخيص جدا يصل الى خمسه جنيهات. هو اصل غالبا يعني يكون فيها تقوم الشكه، حتى هيكون عليها رد ذلك مساعد معيد وضوءه مفيد يقوله، وعنده علاقه بامتحانات كل سنه، فبيعرف انه وقلت انا 20 سؤال في تحوى 20 سؤال دول الامتحان هيبقى فيهم، فبيبقى تعبان على المذكره دي، فما ينفعش بقى المذكره دي نسرقها وصورها ونحوها. نعم. اولا هل هناك احاديث تشير الدعاء على المحراب بصوت مرتفع؟ نعم، كل واحد من الفراغ بينه وبين نفسه وليس بصوت شهري، لكن كل استغفروا لاخيكم وصلوا لهم تكبير، فانه كان كل واحد يدعو للميت على الفراغ بينه وبين نفسه، يبقى رقم واحد ان يدعى دعاء جماعيا بمعنى ان يدعو فرد نحن امين. لا. طب ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو والصحابه يقولوا امين، ولا ابو بكر او عمر او عثمان او علي دعا والصحابه قالوا امين. طب الخامس ايه؟ الثامن كل واحد كان بيدعو لوحده، واحد يقول لك كان بيدعو ويؤمنه، يقول له يا عم خطاب حلو هكذا الدليل على الكلام ده واحنا نعمل زي ده. اي نعم. نظام الدروشه والمشيخه والتعالم والهيخه كده ما ينفعش. احنا عصور القران او صحيح نص سنوي يكون على فهم الخلفاء الراشدين والائمه الامهات. الله اكبر. يقول الشيخ هل يجوز للمسلم ان يخرج من بلاده الى غير المسلم لانه يعلم انه خطير؟ هل يجوز للمسلم ان يخرج من بلاده الى غير المسلم لانه يعلم انه خطير؟ اذا كان رجل نصراني او يهودي وانت تشم فيه رائحه الميول للاسلام، يعطيك طعام وشراب وجبال ومال واحسن معاملته وكرمه لو يعلمه. اي نعم. واذا كان ليس عنده ميول للاسلام فان فقراء المسلمين اولى منه. رقم اثنين. رقم ثلاثه. اذا كان ضرر لك وهو نصراني وليس محاربا للاسلام وللمسلمين، هل يجوز ان يعطى له من العقيقه؟ نعم. هل يجوز ان يعطى له من التضحيه؟ نعم. هل يجوز احيانا تبعث له طبق محشي ولا اكل عزيزه تبعث له منها؟ يجوز. ليه؟ لان هو واحد جار. اثنين غير محارب للمسلمين، وان كان نصرانيا فان الجار الكافر له حق واحد والجار المسلم له حقان، حق الجوار وحق الاسلام، والجار الذي هو قريب لك له ثلاثه حقوق، حق الجوار والاسلام والقرابه. الله اعلم. هذا كلام الامام ابو بكر ابن المنذر قال الجيران ثلاثه، وخصا هذا التفصيل الذي ذكرته على مكامن حضرتك. يقول الشيخ رجل عنده بعض الاهلام ونظر بان يتبع واحده منهم أو منها فاقتراها ثم بعد ذلك اكتشف أنها ضعيفة، فهل يجوز له أن ينزلها سؤالة أخرى أو ينزلها مرة ما دام أفضل منها فلا حرج. هل يجوز للمرأة هذا أن تحمل المصحف وتقرأ فيه؟ إذا كانت في حملة القرآن وتخشى أن يتفلت منها الحفظ فلا بأس أن تلبس شراب اليدين الكفوف الذي يسمونه بغير العربية جوندات، ويحفظ على حفظها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده فهو أشد تهلكا من الإبل في عقولها. أما إذا كان بالتعبد فعليها أن تصبر حتى ينقطع دم حيضها وتغتسل. الله فضيلة الشيخ مقام أن وعظة بما تكيد يعتبرونه بالصوران الصوران اللي هو الصوران خطر انتقاباته بدعة، وإحضار المقبل اللي بيعبر 15,000 أو 10,000 بدعة، هي البدعة ودي بدعة أي بدعة. وبالتالي أنت كمسلم لا تشاركك في البدعة. طيب الراجل ما منعزوش منعزيه بفضل الجلالة وأكبر الجلالة، هذا عزيز. طيب ممكن يروح تاني يوم في البيت يقول له إن لله العقل وله ما أعطى وكل شيء عنده بالمقدار، فانتظر من تحتك ويتوكل على الله. أي حكمة حد شكرا ثلاثة سبعة أكثر. إن بعض الإخوة يجد بعض أخبار ديهم عندهم ميت، وهذا الميت فيه جملة من الحيوانات الشرعية، فلا يجاملون ولا يعزون. يقول يا أهل السنة نحن لا نطالبكم بالمشاركة مع أهل البدع، ولكن ليس لكم إلى ذلك أن تقصروا في الواجبات، فإننا نريد أن تقيم بيننا وبين الناس جسر من المودة والمحبة والألفة والإخاء، ولا يكون ذلك إلا بمشاركتهم في الصراء والضراء، إلا أن ذلك لا يكون على حساب الدين. فلا بأس أن نذهب ونصلي الجنازة ونشارك في الدفن، ثم إن لم تتمكن من ذلك فلا بأس أن تذهب بعد انتهاء هذه البدعة لقرب الصلاة المقبل ومكان على شكل الله إلى الطاولة، تذهب إليه بنفس الليلة وفي اليوم الثاني لتعذيه. كذلك إذا كان هناك فرح فيه رقص وضرب وضرب واختلاط فلا تشارك، حتى لو كان فرح ابن أخيك لا تشارك. لكن بعض العصبية تروح لكم وتقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير، وانت رايح كده شايل لك لفه حلويات ب50 جنيه وتقدم يا اخيك الامور 200 جنيه او 500 او 100 على قدر استطاعته، لان جماعه البخلاء بيضخموا قوي يقول لك طبل وضبل ونص طبل سر مفيش مشاركه. طب يعني بركه يا جماعه؟ لا، ليس معنى ان عندهم اختلاط ورقص ومخالفات ان نشارك، هو مسلم ومع انه مسلم هو صاحب معصيه، فنحن ننكر عليه معصيه ومخالفه ولكن لا نقصر في الواجب. اي نعم، لاننا اذا ذهبت واكل الحلوى لابن اخي في صباحيته وقبلته وقلت لزوجتي كيف حالك حالك يا عروسه دون ان اصافحها لاننا لاني عم زوجها والقاها وهي محجبه، ربنا يبارك يا بنتي وجعلت وجه الطاعه عليك اي يعبدون الصباح كيف فاحمل هذه الحلوى او هديه من الملابس العروسه والعروس العروسين واقدم النقود. اذا بدات اتكلم في السنة وفي البدعة هم يتبعوا منه، لكن أكلم أخويا أو ابن أخويا في السنة والبدعة والترشح والشرك عن ناجح إحنا نقول عن ناجح، لكن لو تحط صابون العملية تمشي لازم تبل ريقه بالبطوط أو تبل ريقه بالهدية بتأكد المواد وقيم بيني وبين أهلي. أنا ناجح وإخواني وأبنائي أن يستيقظوا لذلك تماما. يقول لي ايه راجع عبيتك كان في حبك على رغلك لكن انت فقير فقير ثلاثة كيلو من فطار الكيلو باتنين جنيه ثلاثة كيلو من ستة ايه ضروري جدا تاخد حاجة في يدك عوض نفسك على العطاء ما تعمليش بقى ضروري تحكي فراغ كده راجع تدور ديرك عمر وقول تمارين وعندي عيني الدم فيقول له ايه والله يا مش تعرف تجيب لي الشاي القصب يا خطاب ما جاب قصب اللي جاي قالت يا اخويا ما تكلمش نفسك قال لك خلي العين نصه ما بيقولش حاجه انت بتعمل ايه؟ طب فين اللي كبير؟ طب ازاي؟ انت داخل على عينيا دم وداخل على ارميه طب بنت عم انا هتكلم بيه فنحن نريد ان نخرج من هذا البخل وذاك الشعر حيث قال الله تعالى وأخضرت الأرض الشعر انت برضه في ده بيجيبه في خمسة جنيه لكن غير الحمر اللي بيجيبه في جنيه يبقى الناس ليسوا على درجة اقتصادية مالية واحدة والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا ايه الا وقال وقال قديما على قد الحسن مجد ايه مثل الجنيه طب راجل اللي قدر على 100 جنيه ده لو جاب ده بيجيبه في خمس مش مقبولين منه ويمكن ان يجيب ده كيلو فخار ده يعني انفق نص مالك عارف ايه؟ ان يجيبه فيه 12 جنيه يبقى انفق ايه؟ نص مالك انفق نص مالك ما هو سعر النهارده بكام 15 جنيه يوميا 15 جنيه هو ده كان بيصور 150 جنيه ده الكلام لما يكون يعرف كويس خد بالك ايه؟ فلما يكون جاي ب 6 جنيه شوف 6 جنيه بقى يعادل اكثر من الثلث داخل في اليوم الراجل هو راجل بحر وراجل مهجر وراجل تاخر وراجل اعقاب وخلي بالك ما من يوم يخرج العباد فيه الا وداها الملك اللهم اعط ممسكا ايه؟ الخلق واعط ممسكا ايه؟ الخلق وربنا قال في حديث القدسي في الصحيحين ان مخبئ يعني ايه؟ اللهم طب النتيجه ايه؟ مليون طبعا والله عظيم والله عظيم ترى ذلك رأيا ترى ذلك رأيا عنك بس مش ترى اتعالى كده مع ربي واصدق ولا تتحلمت عينك من خير نعم فضيلة الشيخ سؤال الحين اريد ان اعقد جواز والنبي وابي المرافق على الكلام يريد عمل قبل يسمونه حق الثاني في هذه الجواز وانا اريد ان اعملهم في المسجد فهل يقول انا لا اعرف ماذا حد ذلك ان هو يقول لك ذلك شريطة ان يكون هناك مكان للنساء منحرف عن مكان الرجال هذا واحد اثنين الا يكون فيها فضل ولا ضر ولا فضل ولا اخطاء طب دي عباره عن ايه؟ عباره عن مثلا نبتدئ الحق بآيات من الذكر الحكيم، ثم لا، فممكن ندرس قرآن آية، ثم راح نتكلم عن فقه النكاح، الظهار، الخلق، الإيلاء، الطلاق، الميراث، هتفتحها بالطلاق والخلع والبراءة والإيلاء دون عرض، هذه تفصيلات وأحكام ينبغي أن نتعلمها، آداب الخطبة، شروط العقد، أركان العقد، حق الزوج على الزوجة، العقد، هناك إخبار صحابية جميلة تقول وصفة مع بيت من دون الصحابة يقول إن حديث مضاد مصطفى إلى غير ذلك من هذا الشيء أو أي أمر من الأمور الشرعية أين فتح ما بأسئلة طيب لا بأس أن يقوم بعض الإيمان يقول أنشودة أنشودة تحافظ على الفضيلة وتمنع من الرضيع دون أن يصطحبها لا دف ولا يبدو أين أحيانا؟ لا دف ولا مبدوك يجب أن يشد هذا الخوف من نبي شديد طيب ولا تسمعونه وعند الإسلام في سماعة ولا بأس أن يكون صورة متخيل أيضا كصورة المسلمين عند المثال خلص الموضوع في الوقت ممكن نعمل مسابقة في هذا الحق واللي يجاوب على السؤال يقدم له كتاب إسلامي شريط للعلماء مثل الشيخ حسان الشيخ يعقوب الشيخ حويل الشيخ العدوي الشيخ محمد السلام ده إذا غيري من هؤلاء العلماء الأكابر الطيبين نفع الله فينا وفي الأمين كتاب كيف يقدم شريط كاتب اسطوانة لمن يجيب لا بد أن يقدم بعض المجالس المالية يعني تطبق للجو 5 جنيه 10 جنيه تقريبا 100 جنيه للمسابقات الدروس كده ال 100 جنيه عبارة عن بدل 10 خمسات و 5 اشخاص اللي الجو ياخد يرجع محمد ايه المشكلة؟ مش أنا مشكلة خالص يا الأمر ده في عيال يجوا على التلفزيون بيسألوا كده في حاجات تبلغ هتقول لك إيه مش عارف جاي لك 5000 جنيه يطيروا كل الناس خدتها معايا إيه المال اللي أنت خالص تدي مكافأة 200 جنيه 200 جنيه أكثر أقل كل ما عمل أقل وياه يصرف على التلفزيون أيوه وفي هذا القدر الكفاية وشكر الله تعالى لحضراتكم فقط استمرار كمان ورا ده نعم المجتمع دلوقتي اللي الجو الافراح اسماء الله اسماء وبعدين الجو اذان الجواب اسماء الله الحسنى التي نرد نوضعها حديث ضعيف لان فيها اسماء ليس في الاسماء دي اول ثانيا لو افترضنا انها اسماء لا تصدق كبيرا فبعد ان تزرعون الخير بالشر هذا محرم ولا يجوز قال معرفين يعني بالنسبة لمعادتنا أن نستخدم الأسئلة في وقت أيضا لكن كما قدمنا هذا الأرض سنقبل وله يوم الأرض لا ينبغي ذلك يا أخي بعض البنات يظهرن على بعض الشاشات الحضرائية 19 سنين تلك الرويتش كوية شعرية البيت شكلها جميل هو ثقيل وجميل ودمها خفيف وصوتها غني سجل يحرك فكما انا بدبلغ هذه اثاره للفتنه واحيانا بندخلهم بنت عند الحلاق اللي بتسموه جوافير قبل ان تاتي في البرنامج يحط لها الليل واحمر شفايف ويكحلها ويلبس شعرها ده كلام فارغ ولا يغرها كنا نريد ان نقول شيئا للشيخ رحمه الله اليكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك